قال فيدخله جبريل. قال ثم ينادى في أهل السماء ملائكة تصلي وملائكة تبكي وملائكة تسبح وملائكة تقوم بعبادات متنوعة كل هؤلاء. يقال لهم يا ملائكة يا صالحين يا عباد إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. ليست القضية يا جماعة والله ليست القضية أن احنا ندعي أن احنا نحب الله. القضية أنك تصل إلى مرحلة أن الله يحبك، أنك تصل بمرحلة في العبادة والطاعة والاستغفار والكثار من الذكر والتسبيح والتهليل، أنك تصل إلى مرحلة أن الله يحبك فيستجيب الله حتى دعائك إذا دعوت.